محمد عبدالوهاب طنطاوی. اللهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أجيب دعوة الداعي

تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا صدق الله العلي العظيم.